ويكثر الناس يوم القيامة حفاشا مراحا غرما مهملا. هذا الحاسب من الأمور التي يجب الإيمان بها الحشر. حشر الناس بعد القيام من قبورهم. حشر الناس بعد القيام من قبورهم، يسيرون من القبور إلى المحشر، وهو مكان يجمع الله فيه الأولين والآخرين، مكان مستوي ليس فيه مرتفع ولا جبل ولا كثبان، أرض مستوية يجتمعون فيها، ينفذهم الداعي ويسمعهم الداعي وينفذهم البصر، كل الخلائق تجتمع في هذا المحشر خفاشا ليس لهم نعال، عراة ليس عليهم ثياب، غرلا غير مختونين، القلفة التي قطعت في الختان في الدنيا تعود مكانها، مهما ليس معهم شيء، مهم يعني ليس معهم شيء، عراة ما معهم شيء، خفاة ليس معهم نعال، ما معهم شيء أبدا إلا الأعمال، فيقفون في المحشر، يقفون في المحشر وهو المجمع الذي يجمعهم الله فيه، هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين، فإن كان لكم كيد فكيدون، ويل يومئذ للمكذبين. نعم. فيقفون في موضع القيامة حتى يستعد بهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يطول وقوفهم في هذا المحشر وتدنو منهم الشمس ويتصدد منهم العرق ويأخذ من كل واحد منهم بحسب أعماله، فيصيبهم الحر الشديد والضنك الشديد والتعب الشديد من طول الموقف، 50,000 سنة، 50,000 سنة، عند ذلك يتراجعون فيما بينهم فيما يخلصهم من هذا الموقف الذي طال زمنه واشتد حاله، فيقولون ليس لكم إلا الشفاعة، أحد يشفع لكم عند ربكم في أن يخلصكم من هذا الموقف، فيذهبون إلى آدم أبي البشر يطلبون منه الشفاعة إلى ربه، وطلب الشفاعة من الحي القادر لا بأس، الحي القادر لا بأس أن تطلب منه أن يشفع لك عند رب، بمعنى أن يدعو، بمعنى أن يدعو لك عند ربك، طلب الدعاء شفاعة، فيعتذر آدم عليه السلام، يذهبون إلى نوح أول الرسل فيعتذر، ويذهبون إلى موسى فيعتذر، يذهبون إلى عيسى فيعتذر، يذهبون إلى إبراهيم عليه السلام فيعتذر، يذهبون في النهاية إلى محمد صلى الله عليه وسلم قاتل النبي، فهم طلبوا الشفاعة من أولي العزم الخمسة، آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، أولي العزم الخمسة هو آدم عليه السلام أبوه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا لها، فيقبل الشفاعة لهم عند الله لكنه لا يشفع عند الله في الكتاب إلا بإذن الله جل وعلا، لأن الله جل وعلا لا يشفع أحد عنده إلا بإذن، فيخر ساجدا ويدعو ربه ويتضرع إليه حتى يؤمر برفع رأسه، حتى يؤمر برفع رأسه ويقال له سل تعطى، فيشفع للصلاة في فصل القضاء بينهم فيقبل الله شفاعته. ثم يأتي سبحانه وتعالى لفصل القضاء بين عباده، يأتي بذاته سبحانه لفصل القضاء بين عباده كما قال تعالى: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا، جاء لفصل القضاء بين عباده. وكما في قوله سبحانه: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في غلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر، هذا مجيء الله وإتيانه بفصل القضاء بين عباده، مجيئا وإتيانا يليقان به سبحانه وتعالى وبعظمته، نثبتهما لله كما أثبتهما لنفسه، ولا نقول نؤول نقول يأتي أمره، لأن هذا تأويل باطل، بل يأتي هو بذاته سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله كيف يشاء سبحانه. أما الكيفية نحن لا نتعرض لها، كيف يجي وكيف يأتي، لكن نثبت المجيء ونثبت الإتيان لله جل وعلا، وأنه بالذات كما أخبر الله بذلك عن نفسه سبحانه وتعالى، فيحسن بين عباده. نعم. حتى يستعان به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ويحاكمه الله تعالى. هذه هي الشفاعة العظمى. النبي صلى الله عليه وسلم له شفاعات كثيرة، منها ما هو خاص به صلى الله عليه وسلم، ومنها ما هو مشترك بينه وبين الأنبياء والصالحين. ومن الشفاعات الخاصة به شفاعة العظمى، وهي الشفاعة لأهل الموقف، هذه خاصة به صلى الله عليه وسلم، وهي المقام المحمود الذي ذكره الله بقوله: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. سمي بالمقام المحمود لأنه يحمده عليه الأولون والآخرون عليه الصلاة والسلام، هذه الشفاعة العظمى. ويأتي بقية أنواع الشفاعات. نعم. يحاسبه الله تبارك وتعالى. يحاسبه الله، الحساب معناه إيقافهم على أعمالهم ومناقشتهم عليها وتقريرهم بها، أما الكفار فإنهم لا يحاسبون محاسبة موازنة بين الحسنات والسيئات، لأنهم ليس لهم حسنات، ولكنهم يحاسبون حساب تقرير فقط، يقررون بأعمالهم ويوقفون عليها. وأما المؤمنون فيحاسبون حساب موازن بين السيئات والحسنات. فمن المؤمنين من لا يحاسب أبدا، يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، كما في الحديث في 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. ومنهم من يحاسب حسابا يسيرا، منهم من يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، ومنهم من يناقش الحساب ويثقل على الحساب. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب عذب. فهذه أنواع المؤمنين في الحساب، منهم من لا يحاسب يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب، ومنهم من يحاسب حسابا يسيرا، ومنهم من يحاسب حساب مناقشة ويدخل في حقه الحساب. وقد يعذب بذنوب. وأما الكفار فإنهم لا يحاسبون حساب موازنة بين الحسنات والسيئات، لأنهم ليس لهم حسنات، وإنما يحاسبون حساب تقرير، فيعترفون بذنوبهم. هذا هو حساب الكفار. نعم. كذلك مما ما يجري في يوم القيامة نصب الموازين، موازين الأعمال، موازين الأعمال. قال تعالى: والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. توضع الحسنات في كفة والسيئات في كفة، وهذا من تمام العدل، عدل الله سبحانه وتعالى. فمن رجحت حسناته سعد وفاز، ومن خفت حسناته وثقلت سيئاته خاب وخسر، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم. ومن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي نار حامية، أمه الأم الشيء الذي يصار به، فمصيره إلى جهنم والعياذ بالله. وقيل أمه أم دماغه، بمعنى أنه يسقط في النار على رأسه، أمه هاو والعياذ بالله. وهذا الوزن حقيقة، ميزان حقيقي حسي، له كفتان كما جاء في الأحاديث، له كفتان، لكن الله أعلم بكيفيته لأنه من أمور الآخرة، لكن معناه معلوم، معناه معلوم، وهو أنه ميزان حقيقي له كفتان، توضع الحسنات في كفة والسيئات في كفة، وأيهما رجح فإن صاحبه يعامل بحسبه خيرا أو شرا. وهذا ثابت في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجمع عليه المسلمين. أما المعتزلة فيقولون: لا، ما فيه ميزان حقيقي، وإنما هو كناية عن العدل، إقامة العدل. وهذا على منهجهم القديم، وهو تحكيم العقول وعدم النظر إلى النصوص، وهذا مذهب باطل وضال. نعم. الدواوين هي الكتب التي سجلت فيها أعمال ابن آدم، وهي الصحائف، صحائف الأعمال، لأن ما عمله الإنسان في هذه الدنيا هو مكتوب، كتبته عليه الحضارة الملائكة الحفظة من خير أو شر، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فيعطى الإنسان كتابه المملوء بأعماله ويقرأه، أما المؤمن فإنه يعطى كتابه بيمينه، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاهم اقرأوا كتابه، يفرح وجه الناس يطلعون على كتابه، لأنه سار، والشيء إذا كان سارا فإنك تود أن الناس يطلعون عليه. هاهم اقرأوا كتابه إني ظننت، يعني آمنت وأيقنت أني ملاق حسابي. فهو في عيشة راضية في جنة عالية خطوفها جانب، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما الكافر فإنه يلقى كتابه بشماله من وراء ظهره، بشماله يده الشمال من وراء ظهره والعياذ بالله. وأما من يلقي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابه، يتمنى انه لم يعطى كتابه. الاول فرح بكتابه، وهذا يقول يا ليتني لم اوت كتابه، تمنى انه ما فاتح الكتاب ولا عرض عليه، لانه فضيحه. ولم ادري ما حسابه، يا ليتها كانت القاضيه، يعني ليتني لم ابعث وليت الموت كان هو النهايه، يا ليتها كانت القاضي، يعني ليت الموت كان هو النهاية. ما أغنى عني مالي، هلك عني سلطاني، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوا، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلك. هذا بعد فطاير الصخر، فطاير الصخر باليمين أو بالشمال. نعم. هذا ثابت في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا من تمام العدل من الله سبحانه وتعالى، أنه لا يظلم أحدا أو يحمل أحدا ما لم يعمله. لا. فأما من أمي كتابه بيمينه فسوف يحاسب كتابا يسيرا ويلقنه إلى أهله مقرورا، وأما من أمي كتابه وراء ظهره فسوف يجهو ثبورا. في آيات جاء بشماله وفي آية من وراء ظهره، والجمع بين الآيتين أنه يعطى كتابه بشماله ومن وراء ظهره إهانة له والعياذ بالله، ويحصل هذا وهذا له. ومن طرائف ما يذكر أن بعض الفرق الضالة إذا مات الميت يقطعون يده اليسرى، يقول علشان ما يلقى الاحتمال يوم القيامة، علشان يعطى كتابه باليمنى، إذا ما وجد في اليسرى يعطى كتابه باليمين. ولا يؤمنون أن الله يعيد يده التي قطعوها كما كانت، هذا من طرائف أخبار بعض الفرق الضالة. نعم. وما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يجد ثبورا ويصلى سعيرا. نعم. والميزان يقطعه بالسلام واللسان ملزما بالاعمال. هذا رد على المعتزله، الميزان له كفتان حقيقيتان وله لسان، يعني الذي يدل على تعادل الكفتين او اجحام احداهما لسان الميزان المعروف. نعم. وزاد به الاعمال فما ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فاولئك الذين خسروا انفسهم في جهنم خالدون. قد سألت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تذكرون أهليكم يوم القيامة؟ فقال أما في ثلاثة مواضع فلا أحد يذكر واحد، عند وزن الأعمال حتى يعلم هل ترجح أعماله ترجح حسناته أو سيئاته. هذا موضع. والموضع الثاني عند تطاير الصحف حتى يعلم هل يعطى صحيفته اليمين او بشمال. والموضع الثالث على الصراط، المرور على الصراط حتى يعلم هل ينجو او لا ينجو. نعم. ومن الذين امنوا مما يجب الايمان به الحوض الذي للنبي صلى الله عليه وسلم، والحوض مجمع الماء، الحوض مجمع الماء، يكون لنبينا صلى الله عليه وسلم حوض مملوء بالماء العذب يشخب فيه ميزابان لونه كبياض اللبن وطعمه أحلى من العسل وآنيته عدد نجوم السماء، من يشرب منه شربه فإنه لا يظمأ بعدها أبدا. وذلك أن الناس يعطشون في المحشر يحتاجون إلى الماء، فأمة محمد صلى الله عليه وسلم ترد عليه الحوض فيشربون وهم أهل الإيمان الصحيح. أما المنافقون والذين بدلوا وغيروا فإنهم إذا وردوا عليه الحوض ينادون عنه ويمنعون من ورود. فيقول صلى الله عليه وسلم يا رب أصحابي أصحابي، فيقال له إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، إنهم لم يزالوا بعدك مرتدين. فهذا هو الحوض، نؤمن به ونثبته كما جاء وصفه في الأحاديث. نعم. ماءه هو أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. يصب فيه الكوثر، يصب فيه الكوثر نهر من أنهار الجنة. قال الله تعالى إنا أعطيناك الكوثر. والمشهور أن المراد بالكوثر نهر من أنهار الجنة تصب في حوضه صلى الله عليه وسلم. وقيل الكوثر الخير الكثير ويدخل فيه، يدخل فيه النهر لأنه من الخير. نعم. هو تفسير عام. نعم. ما هو أشد بياضا من من تباريق، يعني آنيته التي يشرب بها. نعم. من شرب منه شربة لم يرقى بعدها أبدا. كان قبل أن يشرب وهو ظمأ، فإذا شرب ذهب عنه الظمأ ولا يعود إليه أبدا. نعم. كذلك من أعمال يوم القيامة وأهوالها الصراط والمرور عليه. والصراط هو القنطرة والجسر، القنطرة والجسر المضروب على متن جهنم يعبر منه الناس كلهم يمرون من عليه ولا يمرره عليه إلا أعماله. فمنهم من يمر كالبرق، كالبرق الخاطئ، ومنهم من يمر كالريح بسرعتها حسب قوة أعماله، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوا على قدمين، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا. كلما ضعفت الأعمال ضعف المرور، ومنهم من يقصف فيلقى في جهنم. تعجز أعماله عن حمله على الصراط فيقع في جهنم والعياذ بالله. وهذا كما في قوله تعالى: فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن جثيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. وإن منكم على يشمل المؤمنين والكفار، إلا واردها يعني جهنم. وهذا الورود هو المرور على الصراط ثم النجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا يتساقطون في النار والعياذ بالله. نعم، هذا هو الصراط. نعم. والصراط حق يزوره الأبرار فيجيء عنه الفجار. نعم. ويتبع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. رجع إلى الشفاعة. الشفاعة هي في اللغة الوساطة في الخير، الوساطة في الخير هي الشفاعة. وقد تكون وساطة في غير في الشر كما قال تعالى: من يشفع شفاعة حسنة كله نصيب منه، ومن يشفع شفاعة سيئة كله كفل منه. ومنه الشفاعة في الحدود، في إسقاط الحدود، هذه شفاعة سيئة والعياذ بالله، مضادة لحكم الله سبحانه وتعالى. هذه هي الشفاعة في الأصل. أما الشفاعة في الآخرة فهي الدعاء. الشفاعة في الآخرة هي الدعاء، وذلك بأن يكرم الله سبحانه وتعالى بعض عباده بأن يتقبل دعاءه في المشفوع له. والشفاعة تكون بشرطين: بإذن الله جل وعلا للشافع أن يشفع، وبرضاه عن المشفوع فيه بأن يكون من أهل التوحيد والإيمان. أما الكافر فإنه لا تقبل فيه شفاعة، فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ما للظالمين من حميد ولا شفيع يطاع. فالشفاعة إنما تكون لأهل الإيمان، وهي أن الله يكرم بعض عباده بأن يقبل شفاعة ووساطته ودعوته فينفع بها المشفوع فيه إذا كان من أهل الإيمان. الشفاعة الثانية من الخصائص للنبي صلى الله عليه وسلم شفاعته في أهل الجنة، أن يدخل الجنة. أول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخلها من الأمم أمته عليه الصلاة والسلام. فيشفع لأهل الجنة أن يدخل الجنة، تفتح لهم بشفاعته صلى الله عليه وسلم. ومن الشفاعات الخاصة به صلى الله عليه وسلم شفاعته في عمه أبي طالب، هذه خاصة بالرسول لأن أبا طالب كافر، أبو طالب كافر مات على الكفر على ملة عبد المطلب وهي عبادة الأوثان، ولكن لمواقفه مع النبي صلى الله عليه وسلم ودفاعه عن الرسول صلى الله عليه وسلم فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يشفع فيه يوم القيامة أن يخفف عنه العذاب، لا يشفع فيه الخروج من النار، الكافر لا يذكر. لكن يشفع في عمها بطالب في تخفيف العذاب عنه فيكون في ضحضاح من النار، أو يكون في أقمة قدمه جمرة من النار يغلي منها دماغه، ما يرى أن أحدا من أهل النار أشد عذابا منه مع أنه أهون أهل النار عذابا. هذه شفاعة خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم وبأبي طالب، أما بقية الكفار فلا أحد يشفع فيهم ولا تنفعهم شفاعة الشافعي. ومن الشفاعات المشتركة الشفاعة في أهل الكبائر الذين استحقوا دخول النار، فيشفع صلى الله عليه وسلم هو والأنبياء والصالحون في هؤلاء ألا يدخلوا النار، وقد يقبل الله شفاعتهم فلا يدخلون، أو إذا دخلوا النار وعذبوا فيها يشفع في إخراجهم منها، يشفع النبي صلى الله عليه وسلم ويشفع غيره من الأنبياء ويشفع إلى الله في إخراجهم من النار فيقبل الله شفاعتهم ويخرجهم من النار، وهذه خاصة بأهل الإيمان. نعم. أمرنا محمد صلى الله عليه وسلم فيما دخل الحرم من أهل الكبائر أي يقدرون شفاعته بعدما انصرفوا وقالوا أمنا وحينما الخوارج والمعتزلة ينفون هذه الشفاعة، الشفاعة هي الكبائر ينفونها لأنهم يحكمون على مرتكب الكبيرة بالكفر فلا تنفعه الشفاعة عندهم، ويقولون من دخل النار لا يخرج منه، وهذا مذهب باطل، هذا مذهب باطل، بل من دخل النار من أهل التوحيد وأهل الإيمان فإنه يخرج منها ولا يخلد فيها أبدا، إنما يخلد في النار أهل الكفر والشرك والعياذ بالله، أما أهل التوحيد المذنبون وأصحاب الكبائر فإنهم وإن دخلوا النار بذنوبهم فإنهم لا يخلدون بل يخرجون منها، إما بشفاعة الشافعين وإما برحمة أرحم الراحمين وإما بنهاية عذابهم، عذابهم ينتهي مقدر ينتهي، يخرجون من النار كالفحم محترقين، يخرجون من النار كالحمم يعني كالفحم أو كالشيء الأسود من الاحتراق، فيلقون في نهر على باب الجنة يقال له نهر الحياة، فتنبت أجسامهم ثم يؤذن لهم بدخول الجنة. نعم. يقولون شفاعة من بعد أن صرفوا وصاروا حقنا وقيلا فيدخلون جنة بشفاعته، ومن ذلك أنبياء الملائكة شفاعات في مثل هؤلاء. هذه الشفاعة ليست خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم بل هي مشتركة، يشفع الملائكة ويشفع الأنبياء والمرسلون ويشفع الأولياء والصالحون، لكن لا بد من الشرطين، أن تكون الشفاعة بإذن الله فإن يكون المشفوع به من أهل التوحيد ومن أهل الإيمان. نعم. قال الله تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، الشفاعة تطلب من الله ما تطلب من المخلوق، فتقول اللهم شفع بي نبيك وعبادك المؤمنين، اللهم لا تحرمني شفاعة نبيك وشفاعة أنبيائك وعباد المؤمنين. تطلب من الله جل وعلا لأنها ملك لله، قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض، أم اتخذوا من دونه من دون الله شفعاء أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، قل لله الشفاعة جميعا. تطلب من الله، هؤلاء الذين يتوجهون إلى القبور والأموات يطلبون منهم الشفاعة، هذا الشرك الأكبر. الميت لا يطلب منه شيء، والحي تطلب منه الشفاعة بمعنى الدعاء، فيدعو الله جل وعلا لك، يدعو الله لك، هذه شفاعة، وهذه تكون من الأحياء في الحياة الدنيا وفي الآخرة، أما بعد الموت فلا يطلب من الميت شيء، لا شفاعة ولا دعاء ولا غيره، ميت. فهؤلاء الذين يتوجهون للقبور ويطلبون الشفاعة من الأموات ويستغيثون بهم ويذبحون لهم وينذرون لهم ويتبركون بتربتهم، هذا هو الشرك الأكبر الذي جاءت الرسل بإنكاره، وشرع الجهاد في سبيل الله من أجل إزالته. نعم، فالقبور لا يطلب منها شيء، وإنما المشروع في القبور زيارتها للاعتبار والدعاء للأموات المؤمنين، هذا هو المقصود. أما أن تزار لأجل طلب الشفاعة أو طلب الغوث أو طلب الرزق أو الولد أو كف شر الأعداء، فهذا هو الشرك الأكبر والذنب الذي لا يغفر إلا بالتوبة. وهذا هو الشرك الأولين الذين بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. نعم. قال الله تعالى: فلا يشفعون الا من ارتضى ومن خشيته مشركون. الملائكه، يعني هذا فيه اثبات الشفاعه للملائكه، وانها لا تكون الا برضا الله جل وعلا ورضاه عن المشفوع فيه، بأن يكون من أهل التوحيد. أما الكافر فإنه لا يرضى الله عنه. نعم. ولا تنفع الكافر شفاعة الكافرين. نعم. والجنة والنار. فكون الكافر لا تنفعه شفاعة الكافرين دل على أنها تنفع المؤمنين بالشروط التي ذكرها الله سبحانه وتعالى. نعم. والجنة والنار مما يكون في يوم القيامة، الجنة والنار هما الداران الباقيتان، الجنة دار المتقين والنار دار الكافرين، وهما مخلوقتان الآن، مخلوقتان الآن. ليس معنى أنها تخلقان يوم القيامة، لا، هما مخلوقتان الآن، كما قال تعالى: أعدت، قال في الجنة أعدت للمتقين، وقال في النار أعدت للكافرين. ومعنى أعدت أنها مخلوقة وموجودة، وكما في قوله صلى الله عليه وسلم: إن ما تجدونه من شدة الحر وشدة البرد من أنفاس جهنم، فإن شدة الحر من فيح جهنم، فدل على أنها موجودة، وأن الله جعل لها نفسين، نفسا في الشتاء وهو ما يجده الناس من شدة البرد، ولكن في الصيف وهو ما يجدونه من شدة الحر، فدل على أنها مهلك. وكان صلى الله عليه وسلم جالسا في أصحابه فسمعوا وجبة، يعني سمعوا شيئا سقط، فقال: أتدرون ما هذا؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: إن هذا حجر رمي به من سفير جهنم منذ 70 سنة، الآن وصل إلى قعرها. فدل على أن النار موجودة الآن، وأن الميت إذا وضع في قبره يأتيه من والجنة كذلك، وأن الميت إذا وضع في قبره يأتيه من نعيم الجنة أو يأتيه من عذاب النار، دل على أنها موجودة، يفتح له باب إلى الجنة، يفتح له باب إلى النار، فدل على أنهما موجودتان. نعم، ويجب الإيمان بذلك أنهما موجودتان الآن، وأن القول بأنهما تخلقان يوم القيامة قول باطل، وكذلك لا تفنيان ولا تبيدان أبدا، الجنة والنار لا تفنيان ولا تبيدان أبدا. فهما موجودتان في الماضي ويستمر وجودهما إلى الأبد، لا تفنيان ولا تبيدان، وأهلهما مخلدون فيهما، أهل الجنة مخلدون في الجنة وأهل النار مخلدون في النار. نعم. والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان. نعم. فالجنة ما هو أولياء، والنار عظام لأعدائه، دار جزاء، دار جزاء، الجنة جزاء لأوليائه والنار عقاب لأعدائه وجزاء على كفره. نعم. وأهل الجنة فيها مخلدون، إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. هذا من الأدلة على بقاء النار والحرارة، إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون، والخلود معناه المكث الدائم الذي لا ينقطع، لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون، آيسون من رحمة الله. وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمون، ونادوا يا مالك، مالك خازن النار، يقضي علينا ربك، طلبوا من مالك أن يشفع لهم عند الله في القضاء عليه ومفارقة الحياة حتى يستريح، شو يتمنون الموت، الموت أمنيتهم والعياذ بالله، يقضي علينا ربك. فما كان الجواب؟ قال: إنكم ماكثون، يعني باقون أبد الآباد حتى ييأسوا والعياذ بالله. نعم. ويؤتى بالنصر في قوة كف يمنح، فيؤتى بين الجنة والنار. إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، يؤتى بالموت في صورة كبش أملح، فيذبح بين الجنة والنار، فيقال: يا أهل الجنة خلود وموت، ويا أهل النار خلود ولا موت. فحينئذ ييأس أهل النار من الخروج منه ومن الاستراحة منه، ما في موت. المراد بالموت هنا ما هو ملك الموت، ملك الموت لا يموت ولا يقتل، هذا ملك الموت، لكن الموت يتصور يوم القيامة فيكون في صورة كبش، الموت نفسه يكون في صورة كبش، والله قادر سبحانه على أن يجعل الأشياء المعنوية أعيادا وأشخاصا، قادر على ذلك سبحانه وتعالى. نعم. يعني انتهى الموت، انتهى مفعوله، فحينئذ ينفع يعني يطلع عليه ينتهي. نعم. ثم يقال: يا اهل الجنه خلود ولا موت، ويا اهل النار خلود ولا موت. نعم. ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وسيد المرسلين. يكفي نقص الناس. انتهى البحث في الإيمان باليوم الآخر وما يكون في اليوم الآخر من الأهوال العظيمة والمقاصد العظيمة ومعرفة المسلم بذلك رحمة به الذي لم يستعد ولا يخشعه الأمر وما جرى عن شيء. هذا من رحمة الله يبين لنا كل ما أمامنا بالتفصيل والإيضاح حتى كأننا نشاهده من أجل أن نأخذ حذرنا ونستعد ونستعد لذلك ولا يبقى لأحد الحج. يقول أنا ما دريت. هذه هي الحكمة من إخبار الله بتفاصيل اليوم الآخر وما يجري فيه، الرحمة بالعباد لئلا يقول يوم القيامة إننا ما درينا ولا بلغنا ولا حسبنا حسابنا إننا سنرد على هذه المهالك. كل إنسان يعرف هذا التفصيل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يقال ان الله سبحانه وتعالى يحيا بذاته وبه الدور ينجي بذاته ام لا؟ النزول ينزل بذاته والمجيء بذاته سبحانه وتعالى والإتيان بذاته. نعم، هذا لا شك فيه. هل يجي أمره أو ينزل أمره كما يقول عن البدع؟ لا. أما أنه يعني يحيا بذاته، السؤال ما له داعي. السؤال ما له. الله جل وعلا حي، ما قال يحيا، قال حي، وصفه الحياة الدائمة سبحانه وتعالى، ليس لها بداية. يجلس يحيى معناه أنه صار له بداية. نعم. فضيلة الشيخ رحمه الله، ما هو التوفيق بين قوله سبحانه في يوم كان مقداره 50,000 سنة وقوله في يوم مقداره 1,000 سنة مما تعبدون؟ هذا في العروج إلى الله جل وعلا. العروج إلى الله، تعرج الملائكة يعني تصعد، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، وفي الآية الأخرى تعرج الملائكة والروح في يوم كان مقداره 1,000 سنة مما تعودون. هذا في عروج الملائكة والمسافة التي يقطعونها وتقدير 50,000 سنة، وفي آية أخرى ب1,000 سنة. الله أعلم بالمراد بذلك، وبعضهم يقول هذا بحسب اختلاف السير، لأن يعني السير منه ما هو بطيء ومنه ما هو سريع حسب اختلاف السير، ومنهم من يقول أقوالا. والإمام ابن القيم لما ذكر أقوالهم أبدى التوقف في هذا في النونية، أبدى التوقف وقال الله أعلم بذلك. نعم. كثيرا ما نقرأ في كل بحث في القرآن الكريم بذكر الله تجارة، فما هي العلاقة بينهما؟ من استدلال، يعني كون الحبة اليابسة الميتة تلقى في الأرض ثم تسقى ثم يظهر لها عروق ويظهر لها أغصان وورق تحيا بعد موتها، من الذي أحياها بعد موتها؟ هو الله جل وعلا. فكذلك الأجساد مثل هذه الحبة، مثل هذه الحبة تحيا بعد موتها، هذا من باب الاستدلال. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في صحيح البخاري عن سمره رضي الله عنه في حديث طويل يسمى عند العلماء حديث الرؤيا، وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم راى ناسا يعذبون ومنهم الكذاب الذي نرفع قومه الى قفاه، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقال له الملكان هذا الكذاب يجلب الكذب فتبلغ الاثار فيظهر ويصنع فيها كذا حتى يوم القيامه، او كما قال عليه الصلاه والسلام. السؤال يا فضيلة الشيخ، هل في هذا الحديث دلاله على ان بعض الكفار يدام عليه عذاب القبر حتى يوم القيامه كما في هذا الحديث؟ لا، بعضهم يقول عليه العذاب الى يوم القيامه ما في شك، وبعضهم من المؤمنين ينتهي عذابه، ما هم على سواء، ما هم على حد سواء. وهذا فيه التحذير من الكذب والعياذ بالله، ولا سيما الكذب على الله على رسوله، لان الله احل كذا او حرم كذا من غير علم ومن غير دليل، او انه يعلم خطاه ولكن يريد اغراضا دنيويا او رفعه عند الناس او يوافق اهواء الناس، فهذا اشد الكذب والعياذ بالله. وكذلك الكذب على الخلق، تغرير بهم لاكل اموالهم او غير ذلك من المقاصد، فالكذب داء خطير والعياذ بالله، واعظمه الكذب على الله، ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا. نعم. خصوصا في هذا الزمان الذي يشيع الكذب فيه بسرعه بواسطه وسائل الاعلام، هذا خطر عظيم. هؤلاء الذين يحللون ويحرمون بأهوائهم من غير علم ومن غير دليل، يخشى عليهم أن يصابوا بهذه العقوبة والعياذ بالله، لأنها تنتشر على الناس ويأخذون بها ويعملون بها. نعم. قضية الشيخ أخبركم الله، هل ورد رسول في حق المسلم الذي يقدر الله عليه دخول النار عن كيفية كلامه لكتابه، أم سكت عن ذلك فنفسه؟ قد يستلم كتابه بيمينه، لكن يكون مكتوب عليه عذاب بسبب كبائر ارتكبها، وهو من أهل الإيمان، وهو أخذ صحيفته بيمينه، لكن مآله إلى الكذب. من ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. فالمؤمن معاله إلى الجنة حتى ولو عدت النار. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الدعاء بقوله اللهم اغفر فيا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هل يكون فيه إجراء من الداعي أنه في أهل النار، لأنه قد ورد عن بعض السلف انه سمع رجلا يقول اللهم كفر في رسولك، فقال اذا انت من اهل النار؟ لا، هذا ما له وجه ابدا. لا باس بان تقول اللهم شفع لي نبيك، وان تزكي نفسك من اهل الجنه، تزكي نفسك من مالك ذنوب ولا سيئات، تامن على نفسك من دخول النار، احد يامن على نفسه. فهذا الكلام لا أصل له ولا بأس أن يقول شفع إيانا بمر وعبادة الصالحين اللهم لا تحرمنا شفاعته. نعم. قضية الشيخ وفقكم الله، هل الحلف بالنار الذي تنظر من ظاهر هو نفس الحلف المذكور ام غيره؟ تسوقهم حشر يعني تسوقهم، تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث يقيلون الى ان يصلوا الى ارض المحشر، هي تسوقهم تحشرهم يعني تسوقهم. نعم. بين الشيخ وفقكم الله، هل الخمسين عاما في السنه ايامها كايام الاحاديث؟ الله اعلم، ما قل لي انها مما تعودون، الف سنه مما تعودون، لا يدل على انه من جنسي، لكن خمسين الف سنه هذا ما قل لي. نعم. وبين الشيخ وفقكم الله، نحن قلنا لكم إن القاعدة فيها لأننا ما نتكلم في أمور الآخرة إلا بحسب الدليل، فما بين لنا الدليل قل قلنا، وما لم يبين الدليل نسكت عنه، ما الإيمان به؟ نعم. الشيخ الله رجل إلى الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وهل التداوي يدخل بالرؤية الرقية أم لا؟ تداوي مباح، تداوي بالأمور المباحة مباح، والرقية الشرعية مباحة، هذا لا شك فيه، وهو من تعاطي الأسباب، ولكن هؤلاء السبعون لجأوا إلى سبب أقوى من التداوي بالاعشاب او بالرقية الى سبب اقوى وهو التوكل على الله سبحانه وتعالى، فهم عملوا بالسبب ايضا وهو التوكل على الله جل وعلا، لذلك استحقوا هذه المرتبة. نعم. وقال الجنة التي كان فيها آدم عليه السلام هي جنة الخلد أم غيرها؟ خلاف بين العلماء، الله أعلم، خلاف بين العلماء، منهم من يرى أنها هي الجنة الخلد ومنهم من يرى أنها جنة أخرى، الله أعلم بذلك، ما بين لنا هذا. نعم. وبين الذين أخطأهم الله من العلماء رحمهم الله من قال إن النار في أسفل الداخلين، لقول الله سبحانه كلا إن حساب الفجار الذي في الحين، حديث صلاح بن عامر فيقول الله تعالى مرسوله كتاب عبده في سجين في الأرض السفلى، هذا بيان ذلك وتوضيحه. نعم. الجنة في أعلى عليين، الجنة هي أعلى عليين سقف عرش الرحمن، وأما النار والعياذ بالله فإنها في أسفل السافلين تحت الأرض السابعة سجين. نعم. هل وردت فيه الأدلة؟ نعم. الله جل وعلا يقول وفي السماء رزقكم وما توعدون، رزقكم من المطر وما توعدون عن الجنة في السماء. نعم. قال الشيخ وفقكم الله، يقولون أهل الإخوة إن الجنة لا تفتح أبوابها إلا في أوقات معينة، فهل قوله هذا صحيح ولا جائز؟ هذا مثل ما ذكرنا، يحتاج إلى دليل، نحن ما نتكلم في أمور الغيب إلا بدليل صحيح، يعني متى تفتح أبواب الجنة؟ ما ندري، الله أعلم. نعم. قضية الشيخ وفقكم الله، العمامة ترتيب مصحف لأحداث يوم القيامة. بلا شك الترتيب الذي ذكره المصنف على مستوحى من الأدلة، أولا البعث من القبور، ثانيا الحشر القيام بالمحشر، وثالثا الحساب، رابعا الميزان، خامسا تطاير الصحف، وثالثا المرور على الصراط المنصوب على متن جهنم، هي على هذا التقسيم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل علم ما هي مهما كبرت تكون اقوال من اجل بدعه مهما كبرت ام هناك تفصيل؟ لا شك ان البدعه حد للشيطان من المعصيه، لان العاصي توقع منه ان يتوب وان يندم، ويعرف انه مخطئ، العاصي يعرف انه مخطئ، لكن غلبه الهوى او الشهوه، وقريبا ما يتندم ويرجو، لانه يعرف انه مخطئ، ولكن المبتدع والعياذ بالله يرى انه مصيب وان عمله صحيح، فلا يتوب الى الله عز وجل. من هذا الوجه كانت البدعه اشد من المعصيه واحب الى الشيطان من المعصيه. نعم. قضيه الشيخ وفقكم الله، هناك من يجزا الانسان في عرض لانه شهد ونظر بالشهاده ويقول ان مولد النار يكون كان في عرض لا من في عرض خلفه، وان الله فتنجاه والنجاه واقعه على بدنه وروحه معه بسبب نصبه وشهادته، فكيف الرد عليه؟ هذا كلام باطل. فرعون والعياذ بالله مات على الكفر، ونطقه بالشهادة عند الموت ما ينفع، إذا لما عاين الموت والتوبة ما تنفع عند الغرغرة، لا فرعون ولا غيره، عند الغرغرة الآن وقد عصيت، الآن استنكارا، قد عصيت قبل وكنت من المفسدين، وإن جاءوا بدله ما هم على شان أنه مؤمن، على شان يعتبر جماعة فيه يرون بنو إسرائيل ينظرون إليه، ينظرون إلى عدوهم وقد أهلكه الله، فقر عيونهم بذلك، هذا يعني سبب إنجاء جثته، يراه بنو إسرائيل هذا الرجل الذي عذبهم وسامعهم سوء العذاب، يرونه أمامهم جثة هامدة، تقر أعينهم بذلك ويقوى يقينهم وإيمانهم بالله عز وجل. اليوم ننجيك بجننك لتكون لمن خلفك آية، علامة على قدرة الله عز وجل، وأيضا علامة على أنه مات، لئلا يقول أنه ذهب إلى كذا أو ذهب إلى كذا حتى يروه أنه مات صحيح. نعم. وآل فرعون يدخل فيهم فرعون، يدخل فيهم فرعون يقول أوليا. نعم. آل فرعون يعني أتباعه، وهو يدخل المتبوع لا شك أنه داخل مع المتبوعين في الضلال والكفر والعذاب. قال تعالى فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون براشد، يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود، ويتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفوض. نعم. قول الشيخ وفقكم الله، ما حكم تسمية النبي صلى الله عليه وسلم بسيد الوجود؟ ما له أصل، ما له دليل، سيد بني آدم هذا هو الثابت، يقول صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر، هذا هو الثابت عنه صلى الله عليه وسلم، ونقول هو سيدنا وسيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، أما سيد الوجود هذا هو الله جل وعلا، مالك الوجود، السيد يطلق على المالك والخالق، سيد الوجود هو الله جل وعلا وهو المالك وهو الرب سبحانه وتعالى. نعم. فهذا من الغلو في حقه صلى الله عليه وسلم. نعم. غير الشيخ وفقه الله عن القبور التي قضى عليها اكثر من 100 سنه وهي متفرقه بين البلدان يسير تحليتها والانتفاع بمكانها في زراعه او غيره. ما دام معلوم انها قبور لا يجوز، ما دام معلوم انها مقبره لا يجوز ولو تقادم اهلها بل خصان، لان فيها رفات الاموات اتصال وتسوى لا يجوز استعمالها. وما ذكر بعض الفقهاء من انها بعد 100 عام يعني انها بعد 100 عام توخذ وتستعمل ما ليس عليه دليل، ليس عليه دليل، وانما يعلمون هذا بان اجسامهم تحللت. الله اعلم ان كل الاجسام تتحلل، الله يبقى اجسام الشهداء واجسام بعض المؤمنين ما تتحلل، وايضا ترابهم ورميمهم له حرم فلا يجوز استعمال المقابر ولو طال عهدها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، أنا راجل لنفسي وأحتاج إلى كتاب، أحدهما قال في القرآن قراءة كاملة ولكنه مسلم بقيامه خالق لحيته، والثاني قراءته ضعيف ولكنه لا يلحق بالقراءة، فهذا رجل موفيا بلحيه مقصرا في الثوب ثانيهما مقتل. الذي لا يلحن في القرآن هذا حصل به المطلوب، والمطلوب عدم اللحن في القرآن، فإذا كان يجيد القراءة ولا يلحن فيها فهذا يقدم لتمسكه بالسنة ولأنه يكون قدوة حسنة. أما الأول ما يكفي صوته جميل وأنه يعرف أحكام التجويد، هذا ما يكفي، لأنه مظهره مظهر سيء يكون قدوة سيئة لغيره. نعم. فيقدم المتمسك، والحمد لله إذا كان ما يلحن في القرآن هذا هو المطلوب، وأما التجويد هذا شيء جائز، محسنات إن حصلت فلا بأس فلا بأس، وإن ما حصلت ما هو أريد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ورد في الأذكار المقروءة بعد الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا مانع لنا أعطيت ولا معطي لنا منحت ولا تنفع ذا الجد منك الجد، فأرجو من فضيلتكم توضيح هذا الدعاء. واضح. على مثل قوله تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له وما يمسك فلا مرسل له من بعده. فالله جل وعلا لا أحد يمنع عطاءه ولا أحد يعطي ما منع سبحانه وتعالى، هذا واضح. ولا ينفع للجد عن الغنى، المراد بالجد هنا الغنى، لا ينفع الغني غنى من الله سبحانه وتعالى، كما يقول: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لما تكلم المؤلف رحمه الله في أول هذه العقيدة عن الإيمان بالله والإيمان بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر، بعد ذلك عقد هذا الفصل ببيان حق النبي صلى الله عليه وسلم أو حقوق النبي صلى الله عليه وسلم، حقوق أصحابه وحقوق زوجاته، لأجل أن يكون المسلم على بصيرة مما اختلف فيه أهل الأهواء المبتدعة بحق الصحابة وبحق زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك، لئلا تؤثر عليه هذه الأهواء وهذه الشبهات التي يريدها هؤلاء الضالون، فيكون المسلم على بصيرة. هذا هو السبب في النص على حقوق النبي صلى الله عليه وسلم وحقوق أصحابه وحقوق زوجاته عليه الصلاة والسلام. ذلك لأن حقوق أصحابه وحقوق زوجاته داخلة في حق النبي صلى الله عليه وسلم، فحق النبي صلى الله عليه وسلم هو الأصل، وهذه داخلة وتابعة لحقوقه صلى الله عليه وسلم. وهذا فصل مهم يجب العناية به ومعرفة أحكامه، وكذلك ذكر في هذا الفصل حقوق المسلمين وعدم تكفير المسلم بسبب ذنب ارتكبه، وعدم الغلو في الأشخاص، وأن يحكم لأحد بالجنة أو بالنار بدون دليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لأن كل هذه المسائل وقع فيها كثير من أهل الضلال فخالفوا الحق فيها، فكان واجبا على أهل السنة والجماعة أن يبينوها وأن يوضحوها. نعم. ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وسيد المرسلين. محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، لا نبي بعده عليه الصلاة والسلام إلى أن تقوم الساعة، فهو آخر الأنبياء وهو خاتمهم صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. والخاتم هو أو الخاتم بالكسر هو الآخر الذي ليس بعده شيء، ليس بعده رسول ولا نبي. ولكن شريعته صلى الله عليه وسلم باقية ومستمرة إلى أن تقوم الساعة وكاملة، لا تحتاج إلى بعثة نبي جديد، كأن النبي صلى الله عليه وسلم مستمر بين أظهرنا، وذلك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا حاجة إلى بعثة نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الأنبياء كانت تبعث إذا اندثرت آثار الرسالات وعم الجهل في الأمم السابقة. كل ما مضى نبي خلفه نبي آخر يجدد للناس الدين. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الشريعة الكاملة المحفوظة من التغيير والتبديل الوافية بحاجات العباد إلى أن تقوم الساعة، فكأنه صلى الله عليه وسلم حي لا يحتاج الناس إلى بعثة رسول جديد، كما قال صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد كتاب الله وسنتي. فلذلك ختمت الرسالة برسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسالته مستمرة إلى أن تقوم الساعة، وشريعته باقية إلى أن تقوم الساعة، وإنما يأتي بعده المجددون من أهل العلم الذين يوضحون الشريعة للناس ويعلمون الناس، فليس بعده رسول وإنما بعده العلماء والمجددون، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينه. وقال عليه الصلاة والسلام: وإنما العلماء ورثة الأنبياء. العلماء من هذه الأمة يقومون مقام الرسول صلى الله عليه وسلم في البيان والإيضاح والهداية للناس. فلا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، وهذا ذو القرآن، ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم النبيين، إنه سيأتي بعدي كذابون 30 كلهم يدعي أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. فمن اعتقد أنه يأتي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي أو أنه يبعث نبي فهو كافر، لأنه مكذب لله ومكذب للرسول صلى الله عليه وسلم ومخالف لإجماع المسلمين. فلذلك حكم أهل العلم بكفر كل من ادعى النبوة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، أبو سلمة الكذاب والأسود العنكي ومن جاء بعدهم لم يدعي النبوة، حكموا بكفر. إلى ما يوجد في هذا الزمان من القاديانية الذين يعتقدون نبوة غلام أحمد القادياني في الباكستان، هؤلاء الكفار خارجون من الملة، لأنهم زعموا أن بعد النبي صلى الله عليه وسلم رسول أبعث، نبي يبعث، فكفروا بهذا باعتقادهم أن هذا الرجل وهو غلام أحمد القادياني أنه نبي، يسمون بالقادياني نسبة إليه. فهو صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين لا نبي بعده، هذه عقيدة يجب على المسلم أن يعتقده، وأن يكذب كل من ادعى النبوة بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان فإنه ينزل بشريعة الرسول صلى الله عليه وسلم، يكون تابعا لمحمد صلى الله عليه وسلم، يحكم بشريعة ولا يأتي بشريعة جديدة، فهو يعتبر من المجددين ومن أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا نزل هو من أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يشكل نزول المسيح عليه السلام في آخر الزمان مع قوله صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم النبيين، ومع قوله تعالى: ولكن رسول الله وخاتم النبيين، لأن المسيح عليه السلام في نزوله ومكثه في الأرض يحكم بالإسلام وبشريعة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وسيد المرسلين، وهو سيد المرسلين أفضلهم عليه الصلاة والسلام، هو أفضل المرسلين كما قال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فقط. فهو سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام، وهو أفضل الرسل عليه الصلاة والسلام، وذلك لما خصه الله به من عموم رسالته إلى جميع الناس. وكان النبي قبله يبعث إلى قومه خاصة، فهذا الرسول صلى الله عليه وسلم بعثه الله إلى الناس عامة. ولما ظهر من فضله في ليلة الإسراء والمعراج على الأنبياء في كونه صلى بهم إماما في المسجد الأقصى، ورفع صلى الله عليه وسلم فوق السماوات العلى، وهذا المقام لم يصل إليه غير من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فهو أفضلهم على الإطلاق. نعم، والأنبياء يتفاضلون لا شك في ذلك، أن الأنبياء يتفاضلون كما قال تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله رفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى بن مريم البينات. الأنبياء يتفاضلون، ولكن لا يجوز لنا أن نتنقص المفضول وأن نثير هذا الأمر من أجل أن نتنقص المفضول، هذا أمر لا يجوز. نهى عنه صلى الله عليه وسلم، قال: لا تفاضلوا بين الأنبياء. قال عليه الصلاة والسلام: لا تفضلوني على يونس بن متى. فلا يجوز انتقاص المفضول من الأنبياء، لأن الأنبياء لهم فضل، لهم مكان عند الله سبحانه وتعالى، وكون بعضهم أفضل من بعض لا يقتضي هذا التنقص المفضول، بل كلهم عليهم الصلاة والسلام كلهم لهم مكانة عند الله لا يصل إليها غيرهم. نعم. لا يحبنا عبد حتى يؤمن برسالته ويشهد النبوة. لا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته صلى الله عليه وسلم ويقر بنبوته. وفي هذا رد على اليهود والنصارى الذين يزعمون أنهم على الإيمان وأنهم أتباع للأنبياء، ولكنهم ينكرون رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، أو ينكرون عموم رسالته، يقولون هو نبي لكنه إلى العرب خاصة، وينكرون عموم رسالته، على كفر بالله عز وجل. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك بما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فمن لم يؤمن برسالة محمد صلى الله عليه وسلم فهو كاذب، وإن ادعى أنه يؤمن بموسى أو بعيسى كاليهود والنصارى. وفي هذا رد على من يريد التقريب بين الأديان الثلاثة وينادي الآن بتقارب بين الأديان الثلاثة ويقول كلها حق. وأمر الناس كلهم باتباع هذا الرسول: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. فليس بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلا اتباعه، فمن خالفه وبقي يظن أنه على دين من دين اليهود أو دين النصارى فإنه كافر بالله عز وجل. حتى يؤمن برسالته إلى الناس كافر. نعم. يؤمن برسالته ولا يكفي هذا، بل برسالته إلى الناس كافة، لأن في من يرى أنه رسول لكنه من العرب فقط. نعم. ولا يقرأ الناس نعم حتى يؤمن برسالته ويشهد بنبوته عليه الصلاة والسلام.

وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. الله جل وعلا نص على السبق، قال السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، ثم أصحاب بدر وأصحاب بيعة الرضوان، هؤلاء لهم مزية على غيرهم بقية الصحابة، لهم فضائل عظيمة. أولا السبق إلى الإسلام، وثانيا الجهاد والهجرة، وثالثا أن منهم من خصه النبي صلى الله عليه وسلم بخصائص لم تكن لغيره. نعم. أبو بكر الصديق، ثم عمر الفاروق، ثم عثمان بن الوليد، ثم علي بن المرتضى رضي الله عنهم أجمعين. أفضل الصحابة على الإطلاق الخلفاء الراشدون أبو بكر، واسمه عبد الله بن عثمان، وأبو بكر كنيته اشتهر بها، وهو من أسبق السابقين إلى الإسلام، ومواقفه مع الرسول صلى الله عليه وسلم معروف، وهو الذي صحب النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة وفي الغار، يعني اختاره النبي صلى الله عليه وسلم لصحبته في الهجرة، وكان معه في الغار إلا تنصروه وقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين هو وأبو بكر، إذ هما في الغار، غار يحتوي في مكة، إذ يقول لصاحبه يعني أبا بكر، شهد له بالصحبة، شهد الله له بالصحبة، لا تحزن إن الله معنا. وكذلك موقفه مع النبي صلى الله عليه وسلم في مكة قبل الهجرة، ومدافعته عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبذله لنفسه وماله في نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره وفي غزواته. أيها الأحبة في الله، ولما توفي النبي صلى الله عليه وسلم، نتبقى من مادة من هذا الشريط، تتابعونها في الشريط الثالث.